الأمهات قلنا بالأمس بأن الجاهل متى يكون معذور من الإعادة؟ في أي صورة إذا تتذكرون في كم موضع قلنا معذور؟ قلنا في موضعين. الموضع الأول ما هو إذا تتذكرونه؟ الموضع الأول ماذا كان؟ الجهر والإخفاش. والموضع الثاني ماذا؟ القصر والتمام. هيك قلنا العمل منه صحيح لا يجب إعادة. عليكم السلام ورحمة الله. ولكنه يستحق العقاب. العقاب عليه من؟ على ترك الواجب الواقعي. لأن الحكمين يا أخي أكررها اللي شغل به. إن هذا الجاهل المقصر إذا صلى قصرا تماما بدل القصر فصلاة صحيحة ما يجب إعادته، لكنه يستحق العقاب على ترك الواجب الواقعي وهو القصر. هنا يأتي إشكالان من هذين الحكمين. يأتي إشكالان. الإشكال الأول أنه كيف تقول صلاة صحيحة؟ هي إذا لم تكن مأمور، إذا لم تكن هي المأمور به فكيف تكون صحيحة؟ المأمور به ويا صلاة القصر وهو صلى تمام. إذا التمام لم تكن هي الواجبة، لم تكن هي المأمور به فكيف تقع صحيحة؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لماذا يستحق العقاب؟ هذا الشخص لمن يصلي صلاة جهرية، عليكم السلام ورحمة الله، لما يصلي صلاة التمام بدل صلاة القاصر، عليكم السلام ورحمة الله، قلنا يستحق العقاب. وليش يستحق العقاب؟ على ترك من؟ على ترك القصر. فإنه إذا كان الوقت باقي يتمكن أن يقول أنا أعيد الصلاة، لا تعاقبوني، خل أعيدها، خل أعيدها، خلوني خل أعيدها، مع أن ظاهر كلمات العلماء أن هذا الشخص يستحق العقاب وإن كان الوقت واسع، بحيث يمكن أن أصلي في الوقت شي صلي شي أقول قصر، يعني عيد الصلاة الواجبة يعيد قصر. استحق العقاب لا معنى له مع إمكان الإعادة. انتهى الإشكالان يا أخي. مرة ثانية أفهرس أكرر. نحن قلنا بالأمس بأن الجاهل فقط في موردين معذور، قصره تمام، يعني اذا صلى تمام مكان القصر اي واحد، وبعد جهر واخفات. لكن ايش قلنا بالامس؟ ذكرنا حكمين اذا تتذكرون، لان الحكمين التبت لهم. حكم الاول عليكم السلام ورحمة الله، قلنا من صلى تماما بدل القصر صلاته مجزية صحيحة. حكم الثاني الذي ذكرنا انه هذا الشخص حينما ترك القصر يستحق العقاب على ترك القصر. فوت القصر على الواجب الواقعي فيستحق العقاب. في هذا اليوم نقول يوجد اشكالان، اشكال على الحكم الاول واشكال على الحكم الثاني. اما الحكم الاول قلت الصلاة صحيحة، فنقول اذا لم تكن مأمور بها هاي تمام، ما مأمور بها. اذا لم تكن مأمور بها شلون تقع صحيحة؟ الصحة لا تجتمع ويا من مع عدم الامر. وعلى الحكم الثاني ايضا يأتي اشكال، لان في الحكم الثاني قلنا يستحق العقاب، وظاهر كلمات العلماء انه يستحق العقاب حتى وان كان الوقت، حتى وان كان الوقت وسيع واسع بعده يمكن اعادة الصلاة قصرا، مع ذلك يستحق العقاب. والاشكال على هذا الحكم ان يقال اذا الوقت وسيع بعده يمكن الاعادة، ليش يستحق العقاب؟ هل يعيد الصلاة؟ ترك القصر؟ الآن نقول له ما دام الوقت واسع يقول خل أصلي، تركوني خل أصلي، خل أصلي قصر. احنا نقول له لا، إذا كان الوقت واسع ويمكن تصلي قصر يكون عاقبك. وكلمات العلماء هيجي أن هذا الشخص يستحق العقاب وإن كان الوقت واسع ويمكن إعادة الصلاة قصر. ليش يستحق العقاب اذا كان الوقت واسع ويمكن ماذا يعيد؟ اذان اذا اشكالان، احدهما على الحكم الاول والثاني على الحكم الثاني. اطبق العبارة، ان قلت كيف يحكم بصحتها حتما الصلاة، يا صلاة مثلا على المثال، فالله خلينا نمشي على المثال، تمامية وهو التمام يصح بدل القصر، فالقصر بدل التمام قلنا ما يصح، تمام بدل القصر، كيف يحكم بصحتها؟ يعني صحة الصلاة تمامية مع انه امر ما موجود فيها، المأمور على بيمن دل قصر مفروض، مع عدم الامر بها، يعني بهاي التمامية. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها؟ الصلاة التي أمر بها وهي ماذا؟ القصر. كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك القصر حتى فيما إذا تمكن من يتمكن مما موطنة مما صححة مما أمر بها، مما أمر بها وهي القصر، كما هو ظاهر إطلاقهم، ظاهر إطلاق العلماء شي يقولون ظاهر إطلاقهم، بأن كما هو ظاهر إطلاقهم، ظاهر إطلاق العلماء حينما قالوا بأنه يستحق العقاب هذا الذي ترك القصر ظاهره حتى إذا كان الوقت واسع، كما بري حتى فيما من اول، وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي امر بها حتى فيما اذا تمكن مما امر بها. شلون يتمكن مما امر بها؟ بأن يعني بين، شلون يتمكن؟ علم او علم بوجوب القصر او الجار بعد، عليكم السلام ورحمة الله، بعد الاتمام والاخفاف، اتمام للقصر اخفاف للجار، لكن قد بقي، عليكم السلام ورحمة الله، قد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا او جهرا، وقت بعد وسيع كان، فانا كيف يستحق العقاب؟ ليش يثق فيها؟ ليش خوفا نقول يستحق العقاب؟ يقول ضرورة انه لا تقصير هنا، هذا ما مقصر، ترك القصر وصل تمام، الان راح يصل القصر مرة ثانية، ليش تعاقبه؟ ضرورة أنه لا تقصر هنا يوجب استحقاق العقوبة. وبالجملة راح أكرر الإشكالين، راح أعيد الإشكالين، كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ هذا الإشكال الأول. وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة؟ هذا يتمكن من الإعادة لأنه وقت واسع. لولا أن الشارع قال له تعيد، لولا أن الشارع قال له تعيد وكان يمكن إعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها، يعني بسقوط الإعادة وصحة ما أتى بها، ما أتى بها وهي التمام. فإذا كيف يعاقب هذا عن الوقت واسع ويمكن أن يعيد الصلاة قصور؟ هذان إشكالان. فالتفت يا أخي، إشكالان بسيطان يا أخي ما بيهن شيء. فالإشكال الأول شنو صار حينئذ؟ أنه كيف يحكم بصحة الصلاة التمامية مع أن الأمر متوجه علما للقصرية ما متوجه للتمامية، ما عدم الأمر بالتمامية، كيف حينئذ تصح؟ هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أنه لماذا يعاقب على ترك القصر إذا كان الوقت بعد واسع ويمكن الإعادة؟ الآن يجاوب الشيخ الآخر يقول أما الإشكال الأول وهو أنه كيف تصح الصلاة هذه التمامية مع أنه لا أمر بها، الأمر متوجه للقصر، فيقول ذلك من جهة أن الصلاة التمامية يمكن أن تكون واجبة لمقدار مهم من المصلحة، لكن مصلحة القصرية أكثر أكمل أتم، لذلك الأمر علما يتوجه للقصرية ولم يتوجه إلى التمامية لأن مصلحة قوية وإن كان فيها، لكن لا بتلك القوة. فحينئذ ونطرق هاي الفرضية هم ما تخليها انت اخذ ما ذاكرها بس انت يكون تذكر عن بين هذه المصلحة القوية وبين تلك المصلحة الاقوى مضادك، يعني اذا هذه حصلت دي ما يمكن تحصل، افترض هيك شيء. فلما انصليت تمام المصلحة القوية حصل، بعد المصلحة الاقوى ما يمكن أن تحصل. ليش أنا افترضت شيء؟ لأن إذا يمكن تحصل فحينئذ من اللازم أن يؤمر بمن؟ بهذه وبتلك اثنينات. كل مكلف يكون يؤمر بالقصر والتمام إذا سافر. فلذلك يكون نفترض المضادة بينهما بحيث إذا هذه حصلت ليش ما يمكن تحصل؟ حتى لا تقول لي لماذا لم يؤمر بك إليهما، دير بالك. فبناء على هذا إذا صلى التمام صحت من يابا صحت، لأن مصلحة قوية موجودة تصير مجزية وتامة وكافية. تقول لي ليش ما أمر بالقصر أو ليش ما يصلي قصر أو ليش ما يؤمر بالقصر الآن؟ نقول لك مفروض ما يمكن تحصيل مصلحة ماذا؟ القصر، لأن المتباعد يوجد بين المصلحتين. إذا هكذا افترضنا بعد إشكال ما موجود، الإشكال الأول حينئذ مرتفع اللي الإشكال الأول شان يقول أنه قاعد أكرر بعد ما عندي مطلب. الإشكال الأول اللي شان يقول أن هذا التمام إذا ما مأمور بها كيف تصح؟ نقول لك تصح من جد انه موجود فيها مصلحة كافية وافية شافية، لكن لا بتلك الدرجة العالية. فالمكلف اذا صلى التمام تصح من هذا الباب وجود المصلحة الكافية، لكن لم يؤمر بها وامر بتلك القصر من باب على انه تلك مشتملة على مصلحة اقوى. لا تقول ليش لم يؤمر بكليهما، وخلي حصل هاي المصلحة وتلك، قلت يوجد تضاد بينهما. بس انا فتح الشيء اقول لك يا لعلك انت ما تتقبل التضاد بين اقول لك ليش يا اخي؟ اكو تضاد، تضاد موجود بين المصالح، عارف اشي حرفي دائما يقع. افترض عزمانة فرد مكان عزيمة، انت عارف شو المثال راح يصير طويل، هذا الذي اريد امثله يصير طويل، يجوب لماذا فرد دقيقة اكثر، فرد مثال اخر راح اجي اقول لك حصان شوية مية رجاء نجيب لي التعم بين العدل قمت جبت لي ماي غير جيب لي ماي باري، جبت لي ماي شنو حنفية، ماي مو بارد ما يروي القلب لا يروي الغليل. بس هم عيب اقول لك رد ما اريده، عيب انت تعبان وتخجل قدام الجماعة اقول لك ما اريده شربت بس قلت لك ما رهاني هذا حيف مع الأسد، قلت لي شيخنا على بختك السعر حديدا جنو ما يقدر يرد العدل، اقول لك بعد ما يجي ليش انا مفرعت بطني ماذا ما دافي، والانسان اللي امتلأت بطنه ما دافي بعدين يشرب ماء البارد يرويه وما يفيد بعد، بعد الماء الحار بعد ما يفيد ماذا الماء البارد يا اخي، اظن الماء البارد يروي وقت وانسان ماذا ينتعش به ويقول بح بح بح بح اذا شربه ابتداء مو انه يشرب ماذا هي. فاذا نشوف تضاد اذا صار بين المصلحات ويمكن مع حصول واحد الثاني ما يمكن ماذا هذا يصير يعني، يعني اذا حصل ما في الماء الذاتي من الكمال من المصلحة من الكذا بعد لا يمكن ان تحصل مصلحة الماء البارد وهي ارواء الغلي ما يمكن يعني. هذا يمكن يعني فبتشي مو انه بنائك بعيد على وعمل اخرى موجودة بس يكفينا ماذا هذا المثل تفضل على انسي ما يمكن يشك بيها يعني هو في الحقيقة التبركك استعد بيه. لا تقول اذا ما اكو امر منين اجت مصلحة يكون تشنقول اذا ما موجود مصلحة منين يأتي وهي المصلحة ماذا سبب لحدوث الامر لا ان الامر سبب موتي ليس الامر سبب لحدوث المصلحة وانما المصلحة سبب لحدوث الامر. الان مصالح ماذا كثير ماذا موجودة تجيب لي الان ماي مصلحة موجودة، تجيب لي الان صينية بها اكل طيب بمصلحة، لكن ما عمرك كان يعني زحمة عليك تقوم تشوف لي ما ادري صينية اكل اي فمصلحة موجودة لكن الامر ما موجود، فالامر هو ليس بالمصلحة بالعكس المصلحة تأتي بما بالامر. على اي حال فالمفروض بما ردنا يمكن اكرر من الاول وجود مصلحة في التمام، وجود مصلحة ماذا في القصر، لكن في التمام قوية في القصر ماذا اقوى وتضاد موجود. اذا حصلت هذه مين في الحصلتين ففي مثل هذه الحالة اذا طلعت التمام ازت كفت المصلحة افضل بعد من يقول لك من القصر لانه مصلحة ما يمكن تحصيلها المطلوب. صدق العبارة احنا قاعد نحل الاشكال على مستوى الواقع، نقول الله عز وجل كيف قال على انه ماذا صحت صلاة القصر، نقول يمكن بهاي النقطة يكفينا هذا. قلت انما حكم بالصحة يعني بصحة التمام لاجل اشتمالها يعني اشتمال هاي الصلاة وهي التمام على مصلحة تامة لازمة، مصلحة 90% 95% شو جد قوية لازمة الاستيفاء في نفسها لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها، لكن وان كانت دون يعني اقل دون مصلحة الجهر والقيد المفروض، والا اذا كان ذي تلك الدرجة قد يقال لازم التخيير بين القصر والتمام. وانما لم يؤمر بها يعني بهذا التمام مع انه مصلحة قوية بها لاجل انه امر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الاتم الاكمل وهي التمام لاجل امر بتلك بعد وهي القصر لأجل الأمر بتلك حينئذ لم يؤمر بهذه ليش مشتملة على المطلع بنحو أتم وأكل والمفروض قبابا موجود هيدة ساكنة. وأما الحكم باستحقاق العقوبة تقول على أنه هذا ليش إشكال الثاني إجينا لماذا يستحق العقوبة إذا كان الوقت واسع فخلي يعيد ماذا؟ فليعد الصلاة. الجواب نقول لك كيف يعيد الصلاة؟ قلنا توجد مضادة. مضادة بين من وبين من؟ بين المصلحتين. اذا صليت تمام بعد مصلحة القصر ما يمكن ان تحصل، لاجل انه مصلحة القصر ما يمكن تحصيلها بعد حصول مصلحة التمام. اذا هيك افترضنا فهذا الشخص يكلف به، يستحق العقاب وان امكن الاعادة. ليش يستحق وان امكن الاعادة؟ لان الاعادة بلا ثمرة. قلت من قديم انا اقول للخادم او لابني، مو الك اقوله، انت وياك ما اقدر اصيح يا اخي شو اسوي ويا ابني او ويا خادمي؟ جاي عطشان انا، قلت له بالعدد بعد يجيب لي ماء، بالعدد بعد يا الله بعد، هو اما بالعدد جاب لي ماء وانا هم بعد من دون توجه، حار بارد اشرفته، وش وقت هي تتحار؟ بعض مرات الانسان هيجي مركب عطشان بالنهاية يفهم انه ايه. لما خلصت اقوم حينئذ ماذا؟ اصيح به حينئذ اقول له ليش اخر اكبر انت تشوفني العطشان دنيا صيف ما جبت لي ماء بارد؟ يقول لي اسال انا اجيب لك، انت اجيب لك هذا ماء بارد. هاي عادة بعد فائدة يا بلا فائدة، فالعقاب يستحقه وان امكن اعادة لكن بلا فائدة حينئذ، لان هاي مطعم راح عفر طبق. واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الاعادة، هنا مكتوب فانها مناسب يكون شي يقول كمل شي يقول، فلانها مو احسن مو احسن، فلانها بلا فائدة هاي الاعادة بلا فائدة. ليش؟ اذ مع استيفاء تلك المصلحة يعني مصلحة التمام مصلحة ماء الذاتي لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الذي كانت وين هاي المصلحة؟ في القصر يعني في الماء البارد الذي كانت المأمور به. وعليه هاي بدال ولذا لو كان يقول وعليه ويترتب عليه كان العبارة هواية أوضح، والمقصود هو هذا. فالتفت جيدا وعليه لو اتى بها يعني بالتمام في موضع الاخر. موضع الاخر الاخر شنو هو؟ كمل شريد اقول ها في بدل اتى بها يعني بالتمام في موضع الاخر، في موضع الاخر يعني القصر. جهلا جاهل مقصر ما حتى ما كل ما تعلم جاهل مقصر مفروض فقد قصر يعني هذا مقصر ينحسب. ولو علم بعده ايه بعد ما هذا الفعل الذي اتى به بعد الاتيان بالتمام علم بان الواجب عليه هو القصر اعادة مسير، وقد وسع الوقت يعني والحال الوقت واسع ما يفيد اعادة بعد ما يفيد لان اعادة بلا فائدة فتستحق العقاب. فانقدح يعني اتضح يا مولانا انا بعد اعادة شيخ العاخن في اليوم شوف بعد بلي بالالفاظ شوي هنا صار مطاب. فانقدح انه لا يتمكن او لا يتمكن من صلاة القصر صلاة صحيحة بحيث يأتي بها صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، ولا من الجهر كذلك كذلك يعني شنو صحيحة بعد فعل صلاة الإخفاف وان كان الوقت باقيا. يعني تفارق بين المصلحتين عاد بلا فائدة. ان قلت قد واحد يقول شيخنا شو اجاني ثلاث اشكال بس اشكال بسيط بسيط وتفضل يلا قول ابن عجل ان القصور اذا كان ضد المن ضد. للتمام بينهما مبادلة. فسوف يصير التمام سبب لتفويت من؟ لتفويت الواجب وهو القصر، مصلحة القصر. وما يكون سببا لتفويت الواجب شبيه حرام مبغوض، هذا التمام سبب لتفويت الواجب، ليس سبب لتفويت القصر، فهو حرام مبغوض منهي عنه. فتقع التمام حينئذ فاسدة، لأن نهاية العبادة يرتبط بالفساد. وإذا وقعت فاسدة أمكن الإتيان بمن؟ أمكن الإتيان بمن؟ قل لي بالقصر، لأن هيدا شيء انتهى في الإشكال. أكرر نقول التمام سبب لتفويت الواجب لتفويت القصر، وما يكون سببا لتفويت الواجب فهو منهي عنه، فالتمام إذا منهي عنه. وبما أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، إذن هذا التمام فاسد، ومع فساده فيمكن الإتيان بالقصر. إن قلت هكذا سنشوف الجواب بعدين شلون. إن قلت تطبق على هذا، على هذا يعني شنو؟ يعني إذا كان بعد الإتيان بالتمام، بعد الإتيان بالتمام ما يمكن الإتيان بالقصر، ما يمكن للمبادر، يكون كل منهما في موضع الآخر. يعني شنو كل منهما في موضع الآخر؟ يعني التمام بدل القصر مثلا، أو الجار بدل الإخلاص، يصير سبب لتفويت الواجب، يصير سبب لتفويت الواجب الفعلي، لتفويت الواجب فعلا، فعلا يعني الواجب الفعلي علي الآن بالفعل، والواجب الفعلي علي هو ماذا؟ التمام القصر. فالإتيان بالتمام يصير سبب لتفويت الواجب الفعلي. وما هو سبب لتفويت الواجب الفعلي كذلك، يعني شنو كذلك الفعلي، كذلك عن شنو الفعلي. وما هو سبب لتفويت الواجب الفعلي كذلك عن الفعلي. حرام، فإذا صار حرام التمام نقول وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام، أنه في العبادة تفسد هذا بلا كلام. فإذا وقعت فاسدة حينئذ يمكن الإنسان بصلاة القصر. قلت شوف هذا الجواب ما بي شيء، يقول قدس الله روحه الشريفة صلاة التمام ليست سبب لفوات القصر، حتى تقع التمام محرمة وفاسد. غاية ما هناك بينهما مضاد لا يجتمعان، يعني صلاة القصر ويا صلاة التمام، مصلحة القصر ويا مصلحة التمام. ونحن قرأنا في باب التضاد في الجزء الأول أن الإتيان بأحد الضدين لا يكون سبب لترك الضد، آخر مثلا شنو هناك قرينا مثل ما إزالة ويامن، هناك قرينا في باب التضاد ويا الصلاة، فعل الصلاة ليس هو السبب لترك الإزالة. وإنما السبب لترك الإزالة ما هو؟ هو إرادة المكلف. المكلف أراد الصلاة ولم يرد شنو؟ إزالة. فسبب ترك الإزالة ما هو؟ ليس نفس الصلاة، وإنما سبب ترك الإزالة هو ماذا؟ الاختيار، اختيار سماحتي، حضرتي، جنادي، مولانا. فإذا الخلاصة في موردنا كذلك نقول القصر والتمام وإن كان بينهما مضاد، لكن فعل التمام لا يكون سبب لتفويت القصر، فإن المضاد لا تقتضي أن يكون فعل أحد الضدين سبب لتفويت الضد الآخر، بل السبب في ترك الضد الآخر قلنا اختيار المكلف، إرادة المكلف. طبق العبارة، قلت ليس سببا لذلك، يعني فعل التمام ليس سببا لذلك، يعني لترك الواجب، لترك القصر. غايته انه يكون مضادا له، غاية ما هناك انه مضاد بين القصر وبين التمام، وقد حققنا في محله في الجزء الاول ان الضد وعدم ضده متلازمان. الضد يعني شنو؟ صلاة. وعدم ضده يعني شنو؟ وعدم الإزالة. ليس بينهما سببية بحيث نقول الصلاة سبب علما لعدم الإزالة، لا، مجرد ملازمة خارجية. ليس بينهما توقفون، يعني استلزام ما موجود بينهما. بس ليش تروح بعيد يا أخي؟ أنا الآن قاعد ماذا؟ الآن نتباحث، الصلاوية المباحثة تجتمع يوم ما تجتمع، ها؟ وما يصير صلاوية مباحثة، ما تقول لي شلون يصير؟ فبينهما مضاد، لكن هل يمكن أن يقال سبب ترك الصلاة شنو هو؟ مباحثة. غلط. بل سبب ترك الصلاة شنو هو؟ اختياري. أنا أريد الآن ماذا؟ نتباحث، ما أريد ماذا؟ أصلي. بل غاية ما هناك بين ترك الصلاة ويا المباحثة شكو تلازم، يعني هما محلولان لعلتين، تلازم يعني محلولان لعلتين ثالثة وهو الاختيار. فالاختيار وقع لترك الصلاة ولفعل المباحثة، لا أن فعل المباحثة هو السبب والعلة صار لترك الصلاة. موردنا من القديم لا يقال، اشكال جديد بسيط ما في شيء، بس مع الاسف الشديد ليس ذا مستوى راقي هذا الاشكال، لو كان ما يذكر لعله احسن. قد يقال ان قلت او لا يقال بانه اذا كان صلاة التمام فيها مصلحة بدرجة شقد قلنا؟ بدرجة شقد قلنا؟ ها؟ 95 يوم 95 كيف تسلم يا أستاذ؟ 95. ولأجل ذلك تصح لو أتيت بها جهلا، أتيت بها بدل من؟ القصور تقعقع مع أنه لا أمر بها، تقعقع لأنه بها مصلحة 95. ان قلت الاشكال هذا هيك يقول اذا بها مصلحة 95 فلازمه صلاة التمام تصح بدل القصر، تصح حتى من الحالة، مو الا جاهل. يعني الان انا عمدا يلا اريد اصلي شنو، وانا اعرف ترى يكون اصلي قصر، بس عمدا اريد اصلي تمام ما دام بها 95، يلا اريد اصلي تمام، الله اكبر، هم اربع ركع ترك على اصلي، يكون نقول هاي صلاة كافية وافية شافية تكفي بعد شيخنا بلي كافي، صحيح مجزي بعد ما لازم شنو يقول وياي القصور. أم أكو واحد يقول لا فلو كان التمام بها مصلحة 95 لزم أن تكفي حتى لو كان الشخص عالم وليس بجاهل. قلت هذا الإشكال ليس براقي. جوابه ماذا؟ جوابه ماذا؟ بالعجل جاوب. أنا أخرت كلمة بعد الجواب. نقول له يمكن في حالة الجهل في صلاة التمام توجد مصلحة 95، وأما في صورة العلم لا توجد مصلحة ولا بدرجة واحد. يصير يوم يصير هذا شكو بيه. يمكن وجود المصلحة وعدمها يختلف باختلاف حالة العلم والجهل. هذا أمر وجداني بعد. من قبيل محفوظ السلامة أقدم لك شنو؟ سمك. سمك سمك. أكو بعض الناس السمك ماذا؟ يضجر من عنده. فذاك اليوم فرشي شاهدت أنا بعد بأم عيني من كلمة طماطة واحد كان يتأثر، مو بس من وجودها، لا اسمها، لا رأيته بعيني واقعا. تقول له طماطة تأكل طماطة هذا كان يتأثر. فالمقصود أنه هذا الشخص أنا ما شفت تأثره. قلت له مولانا تأكل طماطة بس جاي الآن ما أدري إذا يتضجر. حينئذ يقول لي عفوا عفوا مولاي، لا عفوا أتشكر منك عفوا. فما دمت جاهل حينئذ هذا الفعل شو يصير مني؟ ليس بمبغوض بل يقول لي شكرا. لكن اذا كنت عالم يقوم ويضربني، مو بس شكرا ما يقول لي، يضربني يا معي. فاذا مختلف الرجال يمكن يشير مصلحة محبوبة بل من حيث الحب والبغض من حيث المصلحة يختلف مورد عن كذا انك لا يقال. بس هذا مطلب الاخر لا يمكن تأتي نية القربة. احنا نقول على انه اصلا هي اذا المصلحة موجودة انا اصلي لأجل المصلحة، مصلحة اريد احصل مصلحة، فهي هاي نية القربة تكفي. نية القربة هي تتأتى ماذا يأتي بالشيء ماذا لأجل مصلحتي المقدارية. لا يقال على هذا شنو على هذا، يعني اذا التمام كان فيها مصلحة 95 لازمة مهمة مصلحة مهمة لازمة، فلو صلى تماما او صلى اخطاء في موضع القصر او في موضع الجهر مع العلم بوجوبها، يعني مع العلم بانه انا ادري الواجب والقصر لكن صليت تمام، مع العلم بانه ما بالواجب والجهر انا صليت اخطاء، مع العلم بوجوبها في موضعهما في موضعهما، يعني صلى تماما او صلى اخطاء في موضع مع العلم بوجوبهما في موضع، مع العلم يعني بوجوب شنو القصري والجهري في موضع ماذا التمام وفي موضع ماذا في هذا الموضع الذي صليت فيه تمام وكذا أعلم بوجوب ماذا الجهر والإخفاء لكانت صلاة يجب أن تكون صحيحة. هذا أمر يعاقب بس يجب أن تكون صحيحة لأنه واجد مطلع 95 وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر فإنه يقال لا بأس بلي بلي بلي لا بأس بالقضية شكو بها نقول صحيحة. لكن اذا كان الدليل يساعد على ان المصلحة موجودة لكن الدليل لم يساعد، الدليل دل على ان الصلاة صير صحيحة اذا شن الجاهل، ويمكن اذا جاهل المصلحة موجودة 95 اذا عالم ما موجودة. لا بأس بالقول به يعني بانه تصح حتى في موضع علم لو دل دليل على انها يعني هاي التمام تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم، لو دل الدليل. ليش لو دل الدليل؟ يقول الاحتمال اختصار. ليش الا المدار على الدليل؟ يعني اذا ما دل الدليل ما نقول بانه تجزي التمام مع العلم. يقول الاحتمال اختصار في ان يكون كذلك في صورة الجهل، ان يكون يعني شنو التمام كذلك يعني واجد مصلحة مهمة بدل 95 في صورة الجهل ولا بعد اصلا في اختلاف الحال فيها يعني وين فيها في المصلحة باختلاف حالتي العلم بوجوب الشيء والجهل به كما نعرف. اذا كنت عالم بوجوب الجهل بوجوب التمام مصلحة ما موجود. اذا عالم بوجوب القصر مصلحة التمام ما موجودة 95 وإلا مصلحة موجودة. شوفوا بيه نقطة. وقد صار بعض الفحول هسه يا اخي صارت النتيجة صلاة التمام صحت. لماذا قلنا صحت؟ جوابنا الاخير النهائي شنو صار يا اخي؟ لننفس لانها وان لم تكن مأمور بها مع ذلك تقع صحيحة لاجل وجود مصلحة واسية. 95 الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله على الشيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه اجاب بجواب اخر عن هذا الاشكال. اشكال كاتب الغطاء قال هو اشكالكم شنو؟ شو قولوا؟ قولوا اشكالك شنو؟ هو هذا اشكالك اشكالك الاول شنو؟ تقوله كيف تصح التمام مع انه لا امر بها؟ هذا الاشكال. كاشف الغطاء قال اكو امر صدق قال بالي اكو امر بيمن بالتمام والقصر شلون اللي بيه واجب واقع عن فيها امر قال بالي بالي بالي بالي بالي شلون بالي بالي فيصير امر بالقصر وامر بالتمام لكن اكو امر من يلتزم بهيك شيء؟ قال على نحو التركت على نحو التركت. يعني شنو على نحو التركت؟ يعني يقال يا ايها المسافر يجب عليك القصر فان كنت جاهلا فصلي هذا امر ترتبي تماما تماما. ولكن احنا خذنا في بحث الترتب مع الامر بالتمام امر بالقصر يسقط يا موجود يسقط يا موجود موجود ولا ما يصير ترتب لان احنا قلنا في باب الترتب الامر بالاهم وهو القصر مطلق يشمل حالة عصيان وعدم عصيان. يعني امر اذل موجود حالة ترك للازالة وحالة اتيان للازالة عصيان وعدم عصيان امر اذل موجود فهو مطلق. وانما الامر بالمهم وهو الامر بالصلاة يكون مقيد بحالة العصيان. ايش قلنا هناك في الجزء الاول من الكفاية؟ والاخوند رضوان الله عليه من المنكرين للترتب يقول الامر الترتب غير مستحيل. ليش؟ يقول لانه لمن اعصي امر ازل واجي اصلي امر ازل موجود وما موجود ها؟ موجود مفروض مطلق ثابت حتى في صوت الأصيام وأمر صلي موجود الآن يوم ما موجود هم موجود فلزم الأمر بالضدين. هذا رأي الآخر تقرأناه في الجزء الأول. فالآخر من المنكرين علما ويا شيخ الأنصاري ترى من جرائية من المنكرين لإمكان الترتب ولكن بعد ذلك فكرة الترتب شيء فشيء بعد ذلك هي من زمان الآخر وكذا المعروف عدم إمكان الترتب. بعد ذلك من زمان المرجع رضوان الله عليه المرجع تلميذ ماذا الآخر يصير فكرة ماذا الترتب شيء فشيء أخذت ماذا يتضح إمكانه. المرجع خمس مقدمات بيّن لإثبات إمكان الترتب خمس مقدمات وطول أما زائد هذا الحجم أو بعدين العلماء البقية شيء فشيء ماذا أخذوا يشيدون ماذا أركان التردد. فصار في يومنا هذا تقريبا إمكان التردد من الأمور تقريبا، وإن كان على الطالب صعب التقبل. خلي أقول لك لا أخم تبعظم كوى ما تقبل، تريد الطالب أول مرة يتقبل إمكان التردد. فالمقصود انه ماذا الاخر من المنكرين للتردد، فهنا ايضا يقول ذلك. هنا يقول على انه انت تقول يؤمر بالتمام على نحو التردد ويلزم الامر بفدين، لانه حال ما اترك القصر امر بالقصر موجود وما موجود، موجود امر بالاهم موجود وامر بالتمام موجود امر قلت موجود، فلازم الامر بالضدين فلا يجوز. فاذا هاي فكرة كاشف الغطاء من اقبلها له له هو اول من قال بفكرة الترتب من هو هو كاشف الغطاء الفخر له ترى يا اخي بلي بلي بلي هو في هذا المورد ذكر في هذا المورد في باب الصلاة ماذا القصر والتمام ابدا فكرة الترتب، لكن راس الخيط الطار مش راس خيط هذا هو. بعض مرات واحد يحكي يا اخي ماذا سطر نص سطر ماذا يعادل كتاب كتاب يعادل هاي شايف ماذا كاتب الغطاء مش قد الى قيمة يا اخي. وقد صار بعض الفحول طبق العبارة وهو كاشف الغطاء بصدد بيان امكان كون هذا المأتي في غير موضعه يا هو المأتي به في غير موضعه وهو التمام مأتي به في غير موضعه لأن الموضع الآن قصر هذا المأتي به في غير موضعه صار بسورة إمكان ماذا كونه شنو مأمورا به يثبت أنه مأمور به لكن بنحو الترتب يعني وقال صلي قصرا فإن جهلت فصلي تماما لكن بنحو الأمر بالمهم قلت الأهم وهو القصر يبقى مطلق. وقد حققنا في مبحث هنا مكتوب وقد حققنا ها موجود انت تحق الها وقد حققنا في مبحث الضد في الجزء الاول طبعا امتناع الامر بالضدين امر بالضدين ما يمكن مطلقا امر بالازالة والصلاة ما يمكن في ان واحد مطلقة واحدة شنو مطلقة هو قاعد يقول ولو بنحو الثلاثة سواء كان بيتي دفعة واحدة او بنحو الترتب في عرض واحد او بنحو الترتب ما يمكن هذا وضحناه بما لا مزيد عليه فلا نعيد الى يوم الثلاثاء ان شاء الله والتعطيل عندي شغلة والحمد لله رب العالمين.